ذكر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب الإمام يقول الدين لله والوطن للجميع، يعني بقول هذا الوطن للمسيحي والمسلم. سؤال، هذا إجمال، هل الله في إجمال الدين لله والوطن للجميع؟ والوطن للجميع لا ليس لها قبر، الوطن للجميع لا ما في الدين ولا رعاة في الدين هذا بعض. وهذا ما هو من غير ذلك كله النصارى واليهود مع المسلم ولا الجزيرة بين العرب والعرب، يبني زيتون مثل الغفر كائن مع اليهودي مع المسلم في الصين في العراق في مصر غير العرب، فهذا لا باس به ولا يصوم ولا يضر الانسان على الكفار اذا كان في غرب من الجزيرة عليه الصلاة والسلام، لكن لا باس يسكن في الطائف مع المسلم في دمشق في الصين في مصر في العراق في افريقيا في اي مكان، ولكن يصوم يقول لا لا جزيرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.